الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى الدين. أما بعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرحنا لفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم التاسع عشر من شهر ربيع آخر عام 44 هجرة خير الله صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا إلى حيث يقول المصنف رحمه الله: المصنف رحمه الله بعد أن يعني قعد القواعد قال: ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. الصابئ أديب من الأديان كان في العراق، ولا زالت بقاياه إلى الآن في شمال العراق، ويدعون أنهم من أتباع يحيى بن زكريا عليه السلام، وله كتاب يسمى كنز ربه، يعني كنز كبير. ذكرت هذا الكلام من قبل، لكن سلفهم كانوا قبل ذلك، وكانوا منذ زمن إبراهيم عليه السلام، وكانوا مشركين يعبدون الكواكب. ولذلك جاءت قصة إبراهيم عليه السلام في قضية التدرج معهم، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفرق قال أحب الآفلين، آخر الآيات في سورة الأنعام. فالأصل في هذا الباب هو هذا الأمر. قال: فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو جعد بن درهم. وهذا جعد بن درهم لم يكن معروفا بالعلم، كان مؤدبا مروان بن محمد المعروف بالحمار، آخر خلفاء بني أمية، وقال هذه المقالة وأدى الأمر إلى قتله سنة 24 و100 على يد خالد بن عبد الله القصري، الذي ضحى به يوم عيد الأضحى لأجل هذه المقالة في الظاهر، وقد يكون لأجل مسألة أخرى، لأن خالد بن عبد الله القصري لم يكن من الصالحين ولا من دعاة الخير حتى يعني يظن به خير. على أي حال، يعني هو لقي جزاء هذه المقالة التي نشرها في الأمة، وأخذ عنه جهم بن صفوان. جهم بن صفوان الراسي بمولاه أيضا لم يكن رجلا معروفا بالعلم، ولم يكن لا محدثا ولا فقيها ولا متكلما ولا غير هذا من الأمور، إنما رجل ابتدع هذه البدعة، وابتدع بدعة نفي صفات وأسماء الله سبحانه وتعالى، ثم طور الأمر إلى سلسلة عقائد فاسدة، من الجبر المطلق إلى بمعنى أنه إلى الإرجاء المطلق، بمعنى أنه يقول إن الإيمان هو المعرفة، والجبر المطلق يقول إن الإنسان كالريشة في مهب الريح، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة. أيضا خرج على سلم بن أحوز نائب مرو فقتله ومات، هلك سنة 28 و100 للهجرة. يعني هؤلاء متقدمون، يعني كما ترون أن هذين الرجلين كان زمن السلف، فما اشتد لكيهم عليهم، والمقالات التي حفظت على أئمتنا في هذين الرجلين أو في المنهج الذي بثاه في الأمة شديدة جدا، يعني تكفير، وأن هذه المقالة خارجة عن مقالة 72 فرقة، وأن 73 فرقة، وأنها ليس مقالة أهل الإسلام، إلى غير ذلك من الأقوال الشديدة التي سيأتي بعضها إن شاء الله. قال فنسبت بقالة الجهمية إليه على أساس أنه اشتهر وخرج وناضل فاشتهر بها. وإن كنا لا نعرف طائفة هكذا معروفة في التاريخ باسم الجهمية، إنما نسب السلف إليها من قال بمقالة التعطيل في الصفات، بمعنى أن الجهمية الذين يرد عليه السلف أغلبهم لم يكونوا جهمية، إنما كانوا معتزلة، والمعتزلة لا يوافقون الجهمية في كل أمورهم. يعني مثلا مقالة المعتزلة في الإيمان والقضاء والقدر تختلف تماما عن مقالة الجهمية، بل هي على النقيض منها. فلذلك التجهم عند علمائنا رحمه الله هو في تعطيل أسماء الله وصفاته. وقد قيل، ومن الحسن أن الشيخ رحمه الله أورد هذا على بصيغة التضعيف، لأن هذا الأمر لا يثبت لعدة أسباب سأذكر بعضها. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وهذا رجل مجهول، هذا ليس مجهول، بل هو أبان بن سمعان من أهل العلم، بل قال يقصد بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان هذا كان من غلاة الشيعة، من غلاة الشيعة الذين لهم مقالات شنيعة. وعندما ذكره العلماء ذكروا أن مقالته يعني خارجة عن الإسلام كله، يعني رجل ليس من أهل الإسلام في شيء. مثلا ينسبون إليه أن الله عز وجل على صورة الإنسان، وهذا تجسيم وليس تعطيلا. فالحقيقة يعني هنا إشكال في هذا الإسلام. وأخذ أبان عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصم، وطالوت هذا لا يدرى منه، بل هو طالوت هذا ما نسبه أين كان ما ندري. لبيد الأعصم هو ذاك اليهودي من بني زريق من أهل المدينة الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم هذا، وهذا ثابت في الصحيحين. لكن هنا إشكال، أن اليهود ليسوا من أهل التعطيل، اليهود ليسوا معروفين بالتعطيل، ولا هذا المذهب هو المشهور عنهم حتى يقال إن هذا الإسلام يتصل باليهود. وهناك مشكلة في كثير من القضايا في بلداننا في تاريخ الإسلام وتراث الإسلام، أن أي شر ينسبه لليهود خطأ. اليهود منهم من كان قبل الإسلام، فإن كانوا متبعين فهو على الهدى، من أمة مقتصدة وكثير من نساء ما كانوا يعملون أو ساء ما يعملون، من أمة مقتصدة وكثير من نساء ما يعملون، ومنهم طائفة. يعني الله عز وجل يقول بقول موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون، فليس كلهم سواء. ومن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفار، لأنه خاصة ومن جاء بعد المسيح عليه السلام أيضا وعلم به وعرف رسالته ثم كفر بها، فهو يعني أيضا ممن كفر به. قال الله عز وجل فأمر الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة. فالذي يعني المعروف عن اليهود ليس هو هذا، ليس هو التعطيل المحض الذي أخذه الجهمية. لذلك ليس كل شيء منسوبا لليهود هو في الواقع هكذا منسوب لليهود. اليوم كثير من الطغاة أو المجرمين يقول هذا يهودي، هذا أصله يهودي. لا، هذا الأمر ليس بهذه الطريقة. لذلك يجب على الإنسان أن يوحص الأمور. قال وأخذ طالوت من لبيد من أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يقولون. وهذا الإسناد ليس بشيء، ولذلك أورده الشيخ بصيغة التضعيف. قال وكان الجعد هذا في باقين، أيضا في باقين يعني هذه يعني روايات ليست لا تثبت من أهل حران. وكان فيه خلق الكثير من الصابئة والفلاسفة، يريد أن هذا الرجل أخذها من الصابئة والفلاسفة وذلك. وهنا إشكال، لأنهم يقولون بأن السبب في ضلال الجعد بن درهم أنه دابر طائفة من الهند سمى السنية، وأنه لما ناظرهم تأثر بهم وأوردوا عليه بعض الإشكالات ولم يكن من أهل العلم، فتوقف حتى إنه وقع فيما وقع فيه. أو يقولون هذا عن جهل بن صفوان. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذن لا علاقة لهذا الأمر بحرار ولا بالصابئة القدامى. الموضوع هو موضوع إنسان قليل العلم بادر طائفة من الكفار فأوردوا عليه إشكالات فلم يدري كيف يجيب عنه، فوقع في هذا الضلال. فيه خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود. النمرود يقولون إنه هو الملك الذي ناظره إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان في سورة البقرة قال أنا أحيي الموتى. قال إبراهيم عليه السلام لما ناظر ذلك الملك قال فإن الله يأتي بالشمس والمشرق يأتي بها من المغرب. فالرجل يعني لما ناظره إبراهيم عليه السلام قال له إن الله هو يحيي الموتى. قال أحيي الموتى أيضا. فأتى بأسيرين لديه فقتل أحدهما وترك الآخر. فقال ها أنا قتلت هذا وحييت هذا. فلما رآه هكذا يدعي أمرا أكبر منه قال فإن الله يأتي بالشمس والمشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن الله سبحانه وتعالى أن هذا الملك الطاغية لم يحل جوابا لأنه لا يأتي بالشمس والمشرق كما ولا من المغرب، لأنه ليس هذا الأمر له أصلا، لأنه ليس إلها أصلا. وكان ملوك ذلك الزمان حقيقة ليس الأمر خاصا بالنمرود ولا بغيره. وهذه قصة النمرود كل يعني اسم نمرود هل فعلا كان في التاريخ أم لا؟ يعني الأسماء التي تحفظ عن ملوك الكنعانيين والبابليين وما إلى ذلك معروفة، وخاصة في الدراسات الحديثة التي اكتشفت كثيرا من الأمور ولا يعجبني في كثير مما يكتبه علماؤنا في التواريخ القديمة العتيقة، هي تختلط الأساطير بالوقائع. مثل قصة أن هذا الرجل كان أحد أربعة ملوك يملكون الأرض، وهي أخذت عن الإسرائيليات، وأنه يعني ملك 400 سنة، وأنه في الأخير دخلت دويبة في أذنه فكانوا يضربونه على رأسه حتى هلك إلى آخر هذه الأمور. حقيقة لا يوجد شيء يثبت هذا كله، إنما نعلم أن إبراهيم عليه السلام كان في زمانه ملك طاغية ويدعي الألوهية كما يدعي كثير من ملوك ذلك الزمان كفرعون وغيره. وكان ملوك في العصر القديم يدعون أنهم أرباب أو أنصاف أرباب أو الله يحل فيهم أو إلى غير ذلك من الأمور. قال في خلق كثير من الصابئة والفلاسفة وبقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. أحد العلماء المتأخرين القريبين من زمان الشيخ توفي سنة 600 صنف كتابا سماه السر المكتوب في السحر ومخاطرة النجوم. السر المكتوب في السحر ومخاطرة النجوم، وبين سحر أولئك القوم وما فيه، وكتاب الحقيقة في مصائب كما ذكر العلماء. قال والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين. والكنعانيون هم طائفة من الشعوب السامية الذين كانوا متمركزين في سواحل لبنان، ويسميهم الروم الفينيقيين، يسمونهم الفينيقيين. فالفينيقيون هم الكنعانيون، وهم شعب كان يسكن كثيرا من البلاد الشامية والعراقية، شعب سامي يعني ينتسبون إلى سامي بن نوح عليه السلام. قال كما أن كسرى يريد أن يقول إن النمرود لقب لكل ملك من ملوك الكنعانيين. هذا لا علم لي به، لا أعلم أن ملوك الكنعانيين كل واحد منهم كان يسمى له الرومان. كما أن كسرى ملك الفرس، نعم هذا صحيح، كل ملك من ملوك الفرس يلقب بكسرى، وهذا تحوير عربي للفظ خسرو. خسرو هو اللفظ الفارسي لأي ملك من ملوك الفرس، وخاصة بالبيت ساسان. كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، مجوس لأن دين المجوسي كان في بلاد فارس، يعبدون النار ويزعمون أن العالم له إلهان، إله الخير وإله الشر، فإله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة. ويقال إن هذا الدين كان له، كان دينا حقيقيا ثم انحرف، وله كتاب ولا زال كتابه قائما إلى اليوم، ولكن تشريعتهم ضاعت ونبيهم لا يعرف، نبيهم إن كان له نبي. ومما يدلكم على أصل هذا الدين وجود بشارات للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، والكتاب موجود، كتاب المجوس موجود. ولذلك عندهم إله النور هو الأصل في الآلهة، أما ما دون ذلك فليسوا آلهة كإله النور. وهذا من شركهم وضلالهم، لكن فيه أنه يكررون بوجود إله أعلى دون بقية الآلهة. قال: وفرعون ملك القبط الكفار، القبط يعني المصريين، وقبط منها جاءت كلمة إيجبت، ومصر، مصر هي بلاد هؤلاء الفراعنة، والفراعنة الذين حكموا مصر ليسوا أصلا منها، إنما يقال إنهم جاءوا من الرعاة الذين كانوا في الجزيرة العربية أو غيرها، واستطاعوا أن يسيطروا على الحكم في مصر، ثم أنشأوا أسرة حاكمة هناك، واستمر فيهم الحكم جيلا بعد جيل، واستمر فيهم الحكم جيلا بعد جيل. وهذا الفرعون الذي كان زمن موسى عليه السلام هو أحد أولئك الفراعنة، يقال له رعمسيس، وكانوا مشركين يعبدون الشمس، يسمونها إله الشمس، يسمونها راع، ويزعمون أن ملوكهم تحل فيهم الآلهة، فلذلك يعبدونهم أيضا، وكل ملك يدعي أنه هو ربه الأعلى إلى غير ذلك. ولكن هنا الشيخ يقول إن ملوك مصر أو الفراعنة كانوا أو القبط كانوا يلقبون بفرعون، وهو في لسانهم فرعو من غير نون، أو فرعو هكذا، والفاء والباء تنقلبان، فهو لقب لكل ملوك مصر. نعم هذا واقع. والنجاشي يعني ينطق نيجاسي في لسانهم، وهو ملك الحبشة النصارى، ملك الحبشة النصارى إلى عهد قريب كان آخر ملوكهم هو هيلاسي هيلا ماريا، يلقب نفسه بالنجاشي، وهي في لغتهم نيجاسي، فهو لقب من ألقاب ملوك الحبشة. والحبشة اليوم التي كانت في التاريخ تضم أريتريا وإثيوبيا وجزءا من السودان، هذه كلها بلاد كانت تسمى قديما الحبشة، وإلا في الحبشة التي نزلها الصحابة رضي الله عنهم الآن تقع في أريتريا، في بلاد أريتريا. كان الصابئة فهم اسم جنس لا اسم علم، يعني في بعض ما قاله الشيخ رحمه الله، نعم اسم جنس كسرى ونجاشي وفرعون أسماء ملوك، هو بدل أن يقول الملك فلان يقول النجاشي فلان، كسرى فلان كذا وهكذا، لكن هل نفس الشيء يقال في قيصر؟ يعني بمعنى أن كل ملك من ملوك الروم يسمى قيصرا، وهل كل ملك من ملوك الكنعانيين يسمى نمرود؟ يسمى نمرود هكذا؟ الله أعلم، هذا لا علم لي. قال: كان الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأثبت للصابئة أن يكونوا مؤمنين. وهذه آيات نزلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد تشير إلى الصابئة الذين يتبعون يحيى بن زكريا عليه السلام، فهؤلاء يؤمنون بالله ويتبعون نبيا من أنبياء الله عز وجل، ولهم بعض التشريعات التي يرجعون إليها، وإن كانت تشريعات قليلة، لأن الأصل أن المسيح عليه السلام كان مأمورا باتباع الشريعة الموسوية، وكذلك كان يحيى بن زكريا وزكريا وسائر أنبياء بني إسرائيل مأمورين باتباع الشريعة الموسوية. فإذا كان هؤلاء الصابئة يتبعون يحيى بن زكريا عليه السلام فقط في كتاب من كنز ربه مجرد أذكار وفضائل وهو طبوع وجود، فمعنى ذلك أنه فعلوا ما فعلته النصارى من فصل الشريعة الموسوية عن الكتاب الذي جاء به نبيهم أو ما توارثوه عن رجال دينهم. فلذلك يمكن أن يقال إنهم ضلوا كما ضل النصارى من هذا الباب. قال: وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرد، يعني أن مذهب هؤلاء الذين ينفون أي ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية. كيف يعني سلبية؟ يعني سلبية يعني يقولون ليس كذا وليس كذا وليس كذا، فيسلبون عنه صفات النقص. وأما الإضافية أو إضافية بمعنى إضافة عبارات عن ناهيتين تعقل كل واحدة لا يتم إلا بعد عقل الكفار. كيف يعني؟ كالأبوة والبلوة، فإذا لم تكن أبوة لا تكون بلوة، والبلوة لا تكون إلا بلوة، فبينهما ترابط. وهذا ما يسمى عند الفلاسفة بالعلة والمعلول، أن هذا ناتج عن ذاك. مثل قولهم رحيم ويرحم، فبما أنه رحيم فهو يرحم، ثم يأتون إلى الرحمة فيصفونها بصفة سلب، بمعنى أنها لا تقتضي، لا تعني الرحمة التي نعرفها، إنما تعني إرادة، يرجعونها إلى الإرادة مثلا، فيقولون إن الرحمة لا تقوم بالله سبحانه وتعالى بل هي مخلوقة وهي نعمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يتصورون الرحمة من الله عز وجل، لأن عندهم نوع من الانكسار وضعف، هكذا يقولون. فهذا يعني يقوله كثير من المتكلمين. والشيخ يريد أن يقول إن هذه المسائل أخذوها عن الفلاسفة الذين كانوا قبل ذلك من القدم، من أرسطو، فمن بعده أرسطو كان يزعم أن العالم له علة، وأن ما يحدث بالعالم هو من معلول تلك العلة ولا يقول الرب وما إلى ذلك. ثم لما انتقل هذا العلم وهذا المنهج الفلسفي إلى المسلمين، حولوه إلى الرب، لأنهم يؤمنون بوجود رب يحكم العالم ويخلقه، وجعلوا الرب هو العلة، وجعلوا المعلول هو مخلوقات الرب سبحانه وتعالى. ثم أرجعوا أفعال الله سبحانه وتعالى، أسماءه وصفاته وأفعاله، أرجعوها كاملة لما يسمى بالمعلوم أو مركبة منهما، وهو الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. الله أعلم بهذا الأمر، هل أخذها عن الصابئة الفلاسفة أو لا؟ هل فعلا الجعد كان من حران وتربى فيها وأخذ هذا عنهم؟ الله أعلم. الشيخ أيضا لم يحكي هذا حكاية مؤمن به، إنما أورده إرادا. قال: وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران. من أبو نصر الفارابي؟ هذا من كبار الفلاسفة. أبو نصر الفارابي هو محمد بن طرخان التركي، والتركي ليس من تركيا، من تركستان، تركي من تركستان، وأخذ هذا الأفارام مدينة أظنها الشمال أفغانستان اليوم، وأخذ هذه الفلسفة وأصبح يلقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو المعلم الأول، يعني أنه أصبح إماما كبيرا عند الفلاسفة، لكن هو منسلخ عن الدين حقيقة. وتأثر به أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، تأثر به ابن سينا وأخذ عنه وصنف. أبو نصر الفارابي لم تشتهر مصنفاته، بخلاف ابن سينا فإن مصنفاته قد اشتهرت اشتهارا عظيما، ويعني ألف كتابا في الفلسفة سماه الشفا، وهو كتاب حافل كبير، وله كتاب الإشارات، وله غير ذلك من كتب سيأتي على ذلك. قال: وأخذ عن الفلاسفة الصابئين. لكن الفارابي متأخر، فارابي توفي سنة 39 و300، يعني توفي متأخرا بعد عصر الأئمة الكبار. قال: وأخذ عن الفلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. يعني الإمام أحمد إن صح أنه صنف كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، والعلماء يشككون في أن يكون هذا الكتاب من تصنيف الإمام أحمد، حتى إني وقفت على كتاب معاصر اليوم صنفه بعض الحنابلة العراقيين، وأثبتوا فيه أن هذا الكتاب ليس من تصنيف الإمام أحمد، إنما هو تصنيف مقاتل بن سليمان، واستدلوا على ذلك بأن بعض العبارات التي ذكرت عن مقاتل موجودة بنصها في هذا الكتاب، وهذا الكتاب ليس له إسناد صحيح إلى الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك أنكره حتى الإمام الذهبي وأنكره غير واحد من الأئمة، لكن كثير من الحنابلة يقول هو كلام الإمام أحمد هو تصنيفه، ولا يشبه أصلا تصنيف الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد ما كان يصنف، إنما كان يروي الحديث. هذه كتب الإمام أحمد بين أيدينا كلها روايات، لا ليس فيها تصنيف، لكن الشيخ كان يصحح هذا الكتاب وينقل عنه ويراه صحيحا. الله أعلم. يعني الإمام الذهبي رفض هذا الكتاب رفضا تاما، وعده مما نسب إلى الإمام أحمد ولا يصح. ومثل ذلك رسالة الإصطخري في الاعتقاد، ومثلها رسالة المشي إلى الصلاة لمسدد المسرهد، هكذا قال الإمام الذهبي رحمه الله. نعم. طيب، يقول: أخذها الجهم أيضا فيما ذكر الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهو الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. الآن هذا الكلام هو المشهور المعروف، أن الجهم بن صفوان ناظر سنية، وهذا حقيقة يدل على أن الجهم بن صفوان لم يأخذ مقالته عن الجعد بن دينار، لأنه إذا كان أخذها عن جعل الدرهم فهذا شيء، هذا الطريقة الأخرى. وإذا كان أخذها لأنه تأثر بالسنية أو كان ردة الفعل عن مناظرته لهم وكان ضعيفا في العلم فأدى ذلك به إلى الشك في الدين كله، فاضطر ليقول هذا الكلام حتى يثبت الإله. لأن هذه الطائفة طائفة تؤمن بتناسخ الأرواح وتنكر تؤمن بقدم العالم وينفون النظر والاستدلال وزعموا أنه لا معلومة إلا من جهة الحواس، إذا ينكرون وجود الله إلى غير ذلك الأمور، فاضطر ليقول لهم لا الله موجود ولكننا لا يمكن أن ندركه بالحواس ولا يمكن أن ندركه بأي شيء، فمضى في التعطيل حتى يصفو له وجود الله عز وجل. إذن هذا لا علاقة له بالإسناد الذي ذكره الشيخ رحمه الله. أنا فقط أنا أحاول أن أربط بين الموضوع حتى لا أكون ممن يأخذ الأمور بغير تفكير، لأنني لم أجد يعني حقيقة رابطا واضحا بين هذه الأمور. يعني ذكر جعد بن درهم، نعم جعد بن درهم نفى أن يكون الله كلم موسى تكليما أو أنه أو نفى صفات الله سبحانه وتعالى وكذا، فقتل على ذلك وحمد الناس وقتله لأنه يعني كان يعني بدأ يقول الشر وينطق بما يباطل القرآن. الجابر صفوان أيضا قال بهذا الضلال، لكن هل أخذه عن جعد أم أنه كان ردة فعل عن مناظرته للسنية؟ حسب هذه القصة أنه صدم في مناظرته بالسنية فاضطر ليقول هذا القول، فلذلك قاله. قال: فهذه أساليب جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب إشباعهم. طيب الكتب متى عربت؟ عربت في زمن المأمون. المأمون مات سنة 218 إذا كان المأمون قد مات سنة 218 وهذه الكتب انتشرت في زمانه يعني بداية 100 ونحن نعلم أن الجعد بن درهم مات قديما سنة 124 والجهم مات سنة 128، بل وبشر المريسي الذي اشتهرت عنه هذه المقالة مات سنة 218، معناها أنه الضلال لم يبدأ من هذه الكتب، يعني المصيبة لم تبدأ من كتب الفلسفة، إنما بدأت بأفكار منحرفة قال بعض الناس كالجعد والجهم، والجعد قالها من عنده لا ندري من أين أتى بها، والإسناد الذي أسنده الشيخ لبيد بن الأعصم غير صحيح وغير ثابت، والجهم صفوان إما أن يكون قد أخذ عن الجعد بن درهم وجهرها، وإما أن يكون قد تأثر بمناظرته مع السنية فقال بها ثم تلقفها من تلقفها من المتكلمين الذين ظهروا كالمعتزلة وغيرهم، وبدأت البدع تروج هنا وهناك، ثم فرضتها الدولة فرضا. والمعتزلة كانوا قبل هذا الزمان، المعتزلة تكونوا وتأسسوا على يد واصل بعطاء وعمر بن عبيد وما إلى ذلك، وواصل بن عطاء يعني حقيقة كان متكلم المعتزلة، واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري وتوفي سنة 131 يعني عصر متقارب، واصل بن عطاء كان عصر متقاربا مع عصر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وما إلى ذلك، فحقيقة يعني أنا يعني خلال مقارنات التاريخ هذه يعني لا أدري بالضبط كيف أنها كيف دخلت هذه البدع وكيف استشرت وكيف انتقلت من أناس غير معروفين لا بعلم الزائد لا فقه ولا حديث ولا تقوى زائدة ولا ما إلى ذلك فانتشرت بين يعني بينهم هذه البدع. فانتشرت بينهم هذه البدع. فالحقيقة الموضوع مشكل، الموضوع مشكل والله أعلم. وهنا يقول إن فهذه ثم لما عربت الكتب الرومية يعني اليونانية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. يعني يمكن أن نقول إن البدعة بدأت بسيطة ثم لما جاءت كتب الفلسفة زادت تعقيدا وتأصيلا من الناحية الكلامية العقلية. هذا الذي أنا فهمته، لأنه حتى في يعني حتى واصل بن عطاء وعمر بن عبيد كلامهم في الأسماء والصفات وإذاك لا نعرفه، نعرف كلامهم في المنزلة بين المنزلتين وما إلى ذلك. إذن موضوع الأسماء والصفات يعني تقعد بعد ذلك وتأصل بقوة بعد ذلك. قال ولما كانت في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كانت السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. وبشر مات 218 وكان جهميا ينفي الصفات ويقول بالجبر والإرجاء. إذا بشر لم يكن معتزليا إنما كان جهميا، لكن لما كانت مقالته توافق المعتزلة في الأسماء والصفات اتحد هو وبقية المعتزلة وتعاونوا على هذا الشر وعلى هذا الباطل. قال وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق إسحاق بن راهويه والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. يعني لما ظهروا ذموا السلف بل كفروهم، عدوا كلامهم كفرا لأنه يخرج عن الدين، لأنه يناقض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا كلام لا يصدر إلا عن الكفار ليس مسلمين. وهذه التأويلات الموجودة الآن وصلنا إلى انتقال هذه التأويلات الباطلة عن الجهمية إلى المعتزلة الذين تبنوها تبنيا تاما إلا في بعض الجزئيات. ثم انتقل هذا البلاء بعد انتصار الإمام أحمد رحمه الله وانتصار أهل السنة على المعتزلة وتغلبهم عليهم، ثم ظهور يعني لوثة التجهم وتلقف ابن كلاب لها، ثم ظهور أبي الحسن الأشعري الذي كان معتزليا ثم تسنن لكن تسنن تسننا غير صاف، فبقيت اللوثة موجودة ثم تضخمت من جيل أبي الحسن إلى الباقلاني إلى ابن فورك، وكل واحد من هؤلاء أفضل من من سبقه. قال هذه التأويلات مثل أكثر التأويلات التي ذكر أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات ويسمى مشكل الحديث. وابن فورك كان لديه فضل علم زائد على ابن الطيب الباقلاني، لكنه كان أقل منه في الانضباط بالسنة وخاض في الرد على الكرامية وغيرهم ممن اتهموا بالتشبيه. فجمع هذه التأويلات في هذا الكتاب وأخذ بنفس تأويلات الجهمية وبشر المريسي وغيره. قال وذكرها أبو عبد الله محمد عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، يعني أن الرازي في رسالته تأسيس التقديس التي رد عليها بالمناسبة أبو بكر بن فورك كتاب التأويلات رد عليه القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي كتاب إبطال التأويلات. وحقيقة حتى أبو يعلى كان عنده جروح أيضا يعني لا يمكن أن نقول إن القاضي أبا يعلى كان على محض السنة، لا، ولذلك وقع هو أيضا في أمور وفي أحاديث باطلة وفي كلام لا يمكن أن يصدر، لا يمكن أن ننسبه لمنهج السلف. فلذلك يعني هي بدعة وجهت ببدعة أخرى. وتأسيس التقديس للرازي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه نقض التأسيس، ويسمى أيضا بيانة تلبيس الجهمية، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي. هذا معتزلي ومشهور معروف، وهو محمد عبد الله الجبائي نسبة إلى قبيلة تسمى جبة قرب البصرة، وهو الذي كان وزوج والدة أبي الحسن البصري، أبي الحسن الأشعري، وهو شيخه في الأول، وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني، ليس الهمداني، همدان قبيلة في اليمن، همذان مدينة في إيران اليوم يعني في فارس، وهو كان قاضيا ري. عبد الجبار إذا قيل القاضي عند المعتزلة فهو قاضي عبد الجبار، وكان إماما في هذا الفن، ولو كتاب المغني في الكلام، كتاب ضخم كبير طبع، وكتاب الأصول الخمسة، وكتاب المجلد الضخم، وكتاب العبد في أصول الفقه، وعليه اعتمد الفخر الرازي في كتابه المحصول في أصول الفقه، أحد الأربعة كتب، اعتمد على كتابين أشعريين وكتابين معتزليين، فالأشعريان البرهان للجويني والمستصفى للغزالي، والمعتزليان العبد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد للقاضي أبي الحسين البصري. وأبي الحسين البصري، أبو الحسين البصري كان عالما فاضلا، كان حنفيا، وعبد الجبار كان شافعيا. وتأملوا بارك الله فيكم أن هذه البدع انتشرت وتقبلها الناس لانتساب هؤلاء الأئمة لأئمة مقبولين، يعني المعتزل انتسبوا لإمام أبي حنيفة، وكثير منهم كانوا من تلاميذ أبي حنيفة، بشر المريسي تلميذ أبي يوسف، محمد بن شجاع الثلجي أيضا، الحسن بن زياد اللؤلؤي من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك كثر ذنب الأحناف وما إلى ذلك في الكتب القديمة لأجل هذا الأمر. وأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي درس على بعض المعتزلة فتأثر بهم وقال كثيرا من الانحرافات، وذلك يقول الشيخ الإسلام إن أبا الحسن الأشعري أقرب إلى السنة والسلام من أبي وفاء بن عقيل. وأبي حامد الغزالي له كتابات كثيرة، وهو أحد أئمة الأشاعرة وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، أحد كتبه لعله كتاب التوحيد أو ما إلى ذلك، لم تصل كتبه لكن وصل الرد عليه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، يعني هؤلاء لم يكونوا قد أخذوا بعين مقالة الجهمية كما هي، وذلك قد يردون على بعضها، ولهم كلام حسن في أشياء، يعني في أشياء أخرى، يعني مثلا قاضي عبد الجبار له كلام نفيس في تثبيت النبوة وفي تثبيت القرآن، وكذلك أبو الحسين البصري المعتزلي له كلام طيب جدا في الأصول وغيرها، ومع ما كان عليه من الصلاح والتقوى والزهد والعبادة، فضلا عن الأشاعرة، يعني الأشاعرة معروفون أنهم لهم ردود قوية على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، فيعني أصلا هم ما نشوا إلا ليردوا على هؤلاء المبتدعة الكبار. فإذا نقول إنهم كان لهم محاسن لكنهم أخطأوا في هذا وتلقفوا نفس ما أنكره السلف على المتقدمين، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ولذلك يكرهون كتاب الرد على المريسي كرها عظيما يكرهون. قال ويدل على ذلك كتاب الرد على الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري عثمان بن سعيد أحد كبار الأئمة، كان شافعي المذهب وكان أحد أئمة السنة الكبار. صنف كتابا سماه الرد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، يعني أقعد بهذه التأويلات ممن جاء بعده وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين. عجيب، لأن بشر المريسي قد أخذ العلم ودرس وأخذ عن السلف وكان في زمان السلف، لكن سبحان الله العظيم ضل ولا أدري كيف ضل، صلى الله العافية، مع أنه من تلاميذي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأعلم بالمرقوع الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف. الشيخ يمدح هذا الكتاب مدحا عظيما، يمدح كتابي عثمان بن سعيد مدحا عظيما، والمتكلمون اليوم كلهم أشعرية أو ماتريدية أو ما لذلك يبغضون كتاب عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله وينالون منه نيلا عظيما، مع أن السلف كانوا يعظمونه ويعدونه من حفاظ الكبار، ولم يتحدث عنه أحد بسوء قط، لا يعرف أحد تكلم عن عثمان بن سعيد الدارمي بسوء قط. طيب، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية أو المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا كانت هذه التأويلات التي عليها اليوم الأشاعرة والماتريدية وقديما وقع فيها حتى بعض المنتسبين للسنة من الحنابلة وغيرهم من العلماء الفضلاء، وأن هذه التأويلات هي عين ما قاله بشر المريسي، فرد عليه أئمة السنة وضللوه بل وكفروا، إذا بعد ذلك أن هذه التأويلات باطلة، ما وقع فيها قد يكون قد وقع فيها عن اجتهاد عن عدم فهم أو ما إلى ذلك، لكن الواقع أنها يعني ضلال والحراف، وقد يكون من قال بها معذورا لأنه لم يتبين له ذلك ولم يعرف. هذا هو الذي يريد أن يقوله الشيخ. طيب، والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر. طيب، وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، يعني أن كلامهم ليس ضائعا، ارجعوا وقعوا ما قاله السلف. أنا استغرب جدا، يعني كيف الإنسان لا يرجع إلى كلام السلف ويذب، يعني المصيبة أن علماءهم يكثرون من تشويه هذه الكتب، هذه الكتب كذا وفيها حيث موضوعة، هذه كتب المجسمة، هذه كتب، فأتباعهم لا يحفلون بها ولا يتبون بها ولا يفعلون رأسهم بها. طيب، ولكن إذا أردت أن تعرف الحق من الباطل عليك أن ترجع إلى هذه الكتب لتقرأ ماذا قال العلماء. قال: مثل كتاب السنن للالكائي اسمه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام ابن القاسم هبة الله اللالكائي الشافعي، أحد الأئمة الكبار، كان من الشافعية. والإبانة اسمه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وهو الإبانة لابن بطة لأبي عبد الله ابن بطة العكبري الحنبلي، وهذا كتاب يوجد منه الإبانة الكبرى في مجلدين وكتاب الحافل بالأسانيد، والإبانة الصغرى وهو كتاب ليس بالأسانيد لكنه يقرر فيه الاعتقاد. قال: والسنة لأبي ذر الهروي، هذا كتاب حقيقة لم يوجد بعد، لا ندري أين هو، وأبو ذر الهروي كان من الأشاعرة المتقدمين الذين كانوا على السنة إلا في مسائل قليلة، لذلك ذكر كتابه هنا. والأصول اسمه الفصول في الأصول لمبتغي الوصول أو ما إلى ذلك لأبي عمر الطرمنكي الأندلسي المالكي رحمه الله، كتاب الحافل لكنه ضاع، لا ندري أين هو، ينقل عنه الحفاظ والأئمة الذهبي وشيخ الإسلام وابن القيم، وحتى أظن ينقل عنه حتى الحافظ بن حجر، لكن إلى الآن لم يوجد هذا الكتاب. وكلام أبي عمر بن عبد البر الأندلسي النمري في الاستذكار والتبيين، والأسماء والصفات للبيهقي موجود ومطبوع، كتاب نفيس. وقبل ذلك يعني قبل هذه الطبقة السنة للإمام الطبراني أبي القاسم الطبراني، أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، نسبة إلى بحيرة الطبرية في فلسطين الآن. ولأبي الشيخ الأصبهاني محمد بن حيان، نسبة إلى أصبهان في إيران الآن في فارس، وكانت معقلا معقل السنة حتى فرض عليها الصفويون الرفض فرضا. ولأبي عبد الله بن مندى، كتاب أبي الشيخ غير مطبوع لكن طبع له كتاب العظمة وهو أيضا في الاعتقاد. ولأبي عبد الله بن مندى له كتاب التوحيد والإيمان، أبو عبد الله بن مندى كتابه مطبوع. ولأحمد وهو أيضا أصبهاني، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، انظروا كيف كانت أصبهان تعج بأئمة السنة، هذا الكتاب لم يوجد بعد. وقبل ذلك السنة الخلال طبع ما وجد منه، أبو بكر محمد بن سلمة الخلال الحنبلي، والتوحيد لابن خزيمة مطبوع، وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية الجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل مطبوع، والسنة لأبي بكر بن الأثرم لم يوجد بعد، والسنة لحنبل بن إسحاق أظن طبع منه شيء، وللمروزي أو للمروذي هؤلاء من تلاميذ الإمام أحمد المباشرين، ولأبي داود السجستاني له فصل في السنة في أول كتابه السنن، ولابن أبي شيبة لا يدرى هذا إلا أن يكون فصلا من فصول أو بابا من أبواب كتاب المصنف. والسنة لأبي بكر بن عاصم هذا أيضا مطبوع وكان ظاهري المذهب، وكتاب الرد على الجهمية عبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري لم يطبع بعد، وكتاب خلق أفعال العباد مطبوع للإمام البخاري لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الداري مطبوع ومحقق، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة عبد العزيز الكناني المكي في الرد على الجهمية مطبوع، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة، هؤلاء كلامهم منتشر ويوجد من جمع رسائل السلف في الاعتقاد في مجلد حافل، فضلا عن وجود هذه النقول بالأسانيد المعتبرة في هذه الكتب التي ذكرها. فمن أراد الحق يرجع ويقرأ ويتمعن وينظر أين الحق وأين الباطل. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وقد فصل ذلك الشيخ رحمه الله في نقد التأسيس وفي غير ما كتاب من كتبه الحافلة العظيمة الكبيرة، وقال وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس المؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. باختصار يعني إذا كانت هذه المقالة مأخوذة إما عن جاهل أو ضال أو كافر أو تسربت إلينا من الفلاسفة أو الصابئة أو جهلة اليهود والنصارى أو ما إلى ذلك، ثم نجد كلاما صريحا لأئمة السنة والحديث والأثر الذين لهم قدموا صدقا عند الأمة بخلاف ذلك، وترد على هذه المقالة وتجعلوا من الكفر، كيف نترك مقالة هؤلاء من أئمة السنة ونأخذ مقالة هؤلاء المتهوكين الضالين؟ يعني حقيقة القسمة واضحة. صلى الله يهدينا ويردنا إليه رد الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا.